أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتفت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل ضربه الله جل وعلا، أو ضرب الله هنا مثلين لأجل أن يتذكر الناس ويتعظ فيهما، لأن الأمثال تضرب لأجل الاتعاظ والاعتبار، والمثل يجمع معاني كثيرة في عبارة مختصرة. وهنا ضرب الله مثلين بالتوحيد والشرك، في التوحيد والشرك، فقال جل وعلا في التوحيد: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. أولا ألم ترى، قلنا سبق أن ذكرنا أن الرؤيا قد تكون بصرية وقد تكون علمية قلبية، وهي المرادة هنا. ألم ترى يعني ألم تعلم كيف ضرب الله مثلا. وهذا المثل ضرب مثلين: المثل الأول كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله، على قول أكثر أهل التفسير أن الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، كلمة طيبة كشجرة طيبة. والشجرة الطيبة للمفسرين قولان فيها، فقال ابن مسعود: الشجرة الطيبة هي النخلة، هي النخلة. ويستدل لهذا بالحديث الذي في البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه المؤمن أو كالرجل المسلم، لا يتحات ورقها لا صيفا ولا شتاء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: فخاض الناس في أشجار البادية، فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكن رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان فاستحييت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. ثم أخبرت عمر، أخبرت أبي بذلك، قال: ما منعك أن تكلم؟ لماذا لم تتكلم؟ وفيه محبة الرجل أن يتكلم ولده بالحق وأن يكون ممن يعرفون الحق ومن أهل الفهم. فقال عبد الله: لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، كان ودي أنك تكلمت وقلت هذا. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهذا نص الآية. فقالوا هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشجرة الطيبة المراد بها النخلة. وقال ابن عباس الشجرة الطيبة هي المؤمن، هي المؤمن. قال مثل كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة، قال وهو المؤمن، قال أصلها ثابت، قال يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وهكذا قال الضحاك ومجاهد، وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد، قالوا إن المراد بها المؤمن. وابن مسعود يقول المراد بها النخلة. والحقيقة أن مؤدى القولين واحد، فمن قال أن الشجرة الطيبة هي النخلة يريد أن يضرب بذلك مثلا للمؤمن، فالمؤمن مثل الشجرة الطيبة، فالشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والمؤمن يصعد منه كل يوم أو كل فترة وكل حين يصعد منه عمل صالح يتقرب به إلى الله، فمؤدى المثالين واحد. قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقال جل وعلا عنها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فشهد بها جل وعلا وهو أجل شاهد، وشهد وشهادته أجل شهادة، وشهد بلا إله إلا الله وبالتوحيد وهو أجل مشهود به، فدل على فضلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه، رواه البخاري في صحيحه من حديث عتبان، وقال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأحاديث بفضلها كثيرة، فهي الكلمة الطيبة وهي أطيب كلمة، كما في حديث أبي ذر بسند حسن قال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أحسن الحسنات، وفي لفظ هي أفضل الحسنات. ولهذا يشرع للمسلم أن يكثر من لا إله إلا الله وأن يكررها وأن يرددها دائما، يرددها كاملة لا إله إلا الله، فهي الكلمة الطيبة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ذكرنا القولين ورجحنا قول ابن مسعود بالدليل، لأن الله جل وعلا قال كشجرة، والشجرة معروفة، لكن ابن عباس رضي الله عنهما لحظ المعنى الذي من أجله ضرب المثل بالشجرة، فإنه ضرب للمؤمن، فالمؤمن يشبه شجرة النخل، وشجرة النخل كلها منافع، لا يسقط ورقها لا صيفا ولا شتاء، وتؤتي أكلها كل حين، وينتفع بكل شيء منها، بليفها وجريدها وخصفها وسعفها وجذعها وبكل شيء منها. حتى عدد ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة فوائد النخلة، وذكر عددا كبيرا من فوائد النخل. والمؤمن كذلك، المؤمن كله خير، خير في استقامته على دين ربه، في أداء ما أوجب الله عليه، في ترك ما نهى الله عنه، في نفع المسلمين، في الإحسان إلى الناس، في رحمة المحتاجين، إلى غير ذلك. قال: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها جذعها ثابت في الأرض وقوية النخلة، ما تستطيع أن تقتلعها بسهولة، لا بد بكلفة، بخلاف المنافق والشجرة التي ضرب فيها مثل المنافق فإنها تجتث بسرعة، أما المؤمن فهو ثابت، ثابت على الحق، راسخ فيه، لأنه عن عقيدة، فأصلها ثابت وفرعها في السماء، فرعها ما يتفرع منها وهو أعلاها، فهو شامخ في السماء. هذا هو مثل الكلمة الطيبة، وهي لا إله إلا الله، كمثل مثل الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله في قلب المؤمن، كمثل النخلة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، تؤتي أكلها. قال الطبري: تطعم ما يؤكل منها من ثمرها في كل حين في كل وقت. ولهذا النخل إذا أثمرت يستمر أهل النخل يأكلون منها وهي في وثمرها فيها إلى قرابة 3 أشهر، فبعضها يكون قد استوى، وبعضها قد صار رطبا، وبعضها لا يزال، ويستمر يأكل منها، بخلاف بقية أو كثير من الثمار إذا حان أثمرت واستوت لا بد أن تقطف في وقت متقارب وإلا تفسد. أما النخلة تبقى مدة طويلة، قد يستمر هذا 3 أشهر هم يأكلون من القنو وهو في أمه وهي لا تفسد. فهكذا المؤمن. ولهذا قال من قال من السلف، وهو قول ابن عباس، قال: الحين تؤتي أكلها كل حين، قال: الحين أي بكرة وعشية في الصباح والمساء. وقال ابن عباس في رواية أخرى وعكرمة: تؤتي أكلها كل 6 أشهر، لأن من النخل ما يثمر في السنة مرتين. قال: تؤتي أكلها كل 6 أشهر من بين صرامها إلى حملها. وقال مجاهد: الحين سنة. ثم رجح إمام المفسرين الإمام الطبري، رجح القول الأول هو قول ابن عباس، قال: المراد بكرة وعشية. قال وعلل ترجيح هذا القول بأن الله ضرب مثلا لعمل المؤمن، وعمل المؤمن يرفع كل يوم، المؤمن عمله دؤوب في اليوم، يصلي الفجر يرفع له عمل، يصلي الضحى يرفع له عمل، يقرأ القرآن يرفع له عمل، يسبح يستغفر وهكذا بقية الصلوات، هذا عمل صالح يرفع إلى السماء في كل حين وكل وقت. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صمات يوم إلى الليل، قال: لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، فلا يتمى بعد احتلام، إذا احتلم الذكر أو الأنثى فلا يقال له يتيم، بخلاف عرف كثير من الناس الآن يطلقون اليتيم على من مات أبوه وأمه ولو كان رجلا كبيرا، لا، اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، أما إذا بلغ فهذا ليس بيتيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمى بعد احتلام. قال: ولا صمات يوم إلى الليل، ولا صمات يعني ولا سكوت، ينهى أن يسكت الإنسان طيلة اليوم ما يتكلم أبدا، لا بد يتكلم، لا بد يصلي، لا بد يقول الله أكبر، لا بد يقرأ الفاتحة، لا بد يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، لا بد يذكر الله عز وجل. فالمؤمن يصعد له عمل صالح دائما وأبدا. قال جل وعلا: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال الطبري: أي بأمر ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثلا ضربه الله لنا، ما هي الحكمة وما هي العلة من ضرب الأمثال؟ لعلهم يتذكرون، والتذكر هو الاعتبار والاتعاظ. ولا شك أن المؤمن يتعظ بهذه الأمثال، فالمؤمن حينما يسمع هذين المثلين، هذا المثل السابق والمثل الذي بعده، لا شك أنه يتعظ ويعتبر ويحرص أن يكون كمثل الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين، التي يصعد لها، التي يصعد منه كل يوم، أو يصعد له كل يوم من أعمال صالحة كثيرة، فيتذكر المؤمن ويعتبر. والأمثال إنما يعقلها العالمون، ولهذا كان بعض السلف إذا قرأ المثل ولم يفعله ولم يفهمه بكى، فلما قيل له في ذلك قال تبين أني لست بعالم، الأمثال يفقهها العالمون عن الله، فيبكي على عدم فهمه. ثم قال جل وعلا ومثل كلمة خبيثة، والمراد بالكلمة الخبيثة كلمة الشرك وكلمة الكفر، كشجرة خبيثة. وأكثر المفسرين، وفيه آثار بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحسنه بعض أهل العلم، أنها شجرة الحنظل، أن الشجرة الخبيثة هي شجرة الحنظل، وهي شجرة معروفة وتسمى بأسماء، وهي شجرة سامة ولا تأكلها الدواب، لا يأكلها إلا بعض، يأكله تأكلها الحمير مثلا، لكن أكثر البهائم لا تأكلها، وهي سامة جدا، حتى ذكر الفقهاء في كتبهم أنها ربما لو يعني أحرقت في النار أو حتى بدون حرق ثم وضعها أسفل خفه لوجد طعمها في حلقه، لو تضعها تحت قدمك تحت عقبك وتطع عليها تجد أثرها في حلقك وفي رأسك، شديدة الضرر، سامة خبيثة. فهذا مثل الكافر ومثل المشرك، مثل شجرة الحنظل، قال كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ومعنى اجتثت يعني استؤصلت اقتلعت، وهي سهلة الاجتثاث لأنها شجرة عرقها يسير وتنبسط على الأرض يمينا وشمالا، بأصابعك تستطيع اجتثاثها، بخلاف النخلة التي لا يمكن أن تجتثها بوحدك ولا تجتث بكل صعوبة. وهكذا أهل الإيمان والتوحيد وأهل الشرك والكفر، ولهذا قال اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها قرار ولا ثبات، ليس مثل شجرة النخل التي أصلها ثابت في الأرض وراسخ. فهذان مثلان عظيمان يا أخوان، فيهما عبرة وعظة. اغتبط أيها المؤمن بأنك مثل الشجرة الطيبة، مثل شجرة النخل النافعة ذات الثمر المبارك الذي يأكل منه الإنسان ويتغذى به، ولك عمل صالح يصعد بالليل وعمل بالنهار، ولهذا قال في الحديث يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل، أو كما جاء في الحديث، فالمسلم يعمل ليلا ونهارا، بخلاف الكافر وكلمة الكفر والشرك، وهي مثل الحنظلة السامة ذات المرارة الشديدة الضارة، وأيضا تجتث اجتثاثا وتستأصل وتقلع من الأرض ما لها قرار وليس لها ساق راسخ في الأرض. وهذا مثل الكفر والشرك نعوذ بالله. ثم قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله، قال إمام المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، أي يحقق أعمالهم وإيمانهم، يثبت الله الذين آمنوا، قال يحقق أعمالهم وإيمانهم. وقال الشوكاني رحمه الله ومعنى يثبت الله الذين آمنوا أي بالحجة الواضحة، وهي الكلمة الطيبة حينما يسأل في قبره: من ربك؟ من دينك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثم قال أيضا الإمام الشوكاني: وقيل معنى تثبيت الله لهم هو أن يدوموا على القول الثابت. نعم الإخوة، الإنسان أيها الإخوة على خطر في هذه الحياة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فقال له بعض أزواجه: أتخشى علينا؟ لما كان يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، قال له زوجه: أتخشى علينا وقد آمنا بك؟ قال: نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ما نضمن نحن أن سنبقى على الحال التي فينا مع ما فينا من نقص الآن، لكن ما يضمن الإنسان أنه يبقى على هذه الحال، يخشى الإنسان أن يزيغ قلبه، يزيغ الله جل وعلا قلبه فيبغض الإيمان ويحب الشر ويحب الكفر ويحب الباطل ويترك الالتزام. الإنسان لابد أن يظهر، بل لابد أن يعمل على سؤال الله الثبات، ويتضرع إليه ويرجوه ويخاف أن يزيغ قلبه. يسأل الله الثبات يا أخي، يسأل الله الثبات على دينك، والله هو الذي يثبت الذين آمنوا. ففي الدنيا يثبتون، يعيش ما كتب الله له من العمر: 50 60 70 80 90 سنة وهو ثابت عن الإيمان، هذا بفضل الله جل وعلا. وإلا المغريات كثيرة والصوارف كثيرة والشر كثير والجلساء الذين لا يعينون كثير، فالإنسان في خطر في هذه الحياة. ولهذا ذكروا أو جاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعائه ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. معناته أن الشيطان يكر على الإنسان حتى في آخر لحظة عند خروج الروح، يحاول لعله يظهر به، لعله يزيغ قلبه. ولهذا يذكر في ترجمة الإمام أحمد أنه في مرض موته أغمي في آخر حياته، قيل له: قل لا إله إلا الله، وكان في النزع وفي، فقال: لا لا بعد، ثم أغمي عليه ثم أفاق، كانوا قد أسقط في أيديهم، فقالوا: قلنا لك قل لا إله الله، فقلت: لا بعد. قال: نعم، إنه عرض لي الشيطان وقال: فتني يا أحيمد، فتني، استقمت على الدين؟ فقلت: لا بعد، ما دام الروح في الجسد الإنسان على خطر، لأن الرجل قد يقول الكلمة في آخر عمره نسأل الله العافية، ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع أو شبر، فيزيغ قلبه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وقد يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فينبغي أن نستشعر بقلوبنا ونعتقد أن بأمس الحاجة إلى تثبيت الله لنا، ونسأل الله ذلك من قلوبنا، ونسأله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فهذا فضل الله يمن به على أوليائه. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وهو لا إله إلا الله، وقيل بالحق وهو لا إله أو أعلاه كلمة لا إله إلا الله. وقد جاءت أحاديث سنذكر شيئا منها أن العبد إذا قبر وتولى أصحابه يأتيه ملكان وهما المنكر والنكير، أسودان أزرقان يخيفان، فيسألان الميت من ربك، فأما المؤمن فيقول ربي الله، ما دينك يقول الإسلام، من نبيك يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا كالتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أكثر المفسرين يقولون القول الثابت هو لا إله إلا الله، لكن بعضهم قال عند الاحتضار يختم له بها، وبعضهم قال في القبر، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى شيء من ذلك، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الدنيا المراد بها في قول أكثر أهل التفسير في قبورهم حينما يأتيهم الملكان الذي أشرنا إليه قريبا، وفي الآخرة لا، نعم الحياة الدنيا قالوا قبل الموت عند الاحتضار، حياة الدنيا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا قالوا عند الاحتضار، في حال الاحتضار وخروج الروح يثبت فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أو يموت بعرق الجبين كما مات البخاري، أو غيره من العلامات التي تدل على حسن الخاتمة. وفي الآخرة قالوا في القبر، لأن اليوم الآخر يبدأ من خروج الروح، إذا مات الإنسان بدأ اليوم الآخر في حقه، انتهت الدنيا وبدأت الآخرة. والذي يقولون البرزخ يعني القبر ممر معبر بين الدنيا والآخرة، لكن هو متعلق بالآخرة لأنه انقطع العمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ويبدأ جزاء العمل منذ أن تخرج روحه. ولهذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فهو من اليوم الآخر. فقالوا في الحياة الدنيا المراد به عند الاحتضار، وفي اليوم الآخر المراد به في القبر حينما يأتيه الملكان، وهذا عليه أكثر أهل التفسير. وقال بعضهم الحياة الدنيا هي القبر، في الحياة الدنيا قالوا يعني في قبره حينما يسأله الملكان، وفي الآخرة قالوا حينما تقوم القيامة، والصواب الأول. إذن ربنا ومولانا جل وعلا يثبت الذين آمنوا أي صدقوا وأقروا بقلوبهم وعملوا الأعمال الصالحة بالقول الثابت الذي لا يتبدل ولا يتغير عند الاحتضار وعند السؤال في القبر. ثم قال جل وعلا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ويضل الله الظالمين، نعم يضلهم عن الحق، لكن لماذا؟ لأنهم ظالمون. فالله يمكنهم من العمل ويعطيهم الآلات ويجعل لهم حرية الاختيار ولهم إرادة، ويرسل إليهم رسلا يبينون الحق، وينزل على الرسل كتبا تدل على الحق، ويبين لهم المحجة ويدعوهم، ثم يتنكرون طريق الهداية فيقع فيهم سابق علمه جل وعلا باختيارهم وطوعهم، ولهذا يضلهم لأنهم ظالمون. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء جل وعلا، فيفعل ما يشاء من التوفيق لمن وفقه والخذلان لمن خذله والهداية لمن هداه والإضلال لمن أضله وغير ذلك، لأن مشيئته نافذة جل وعلا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو الحكم العدل الذي لا يظلم الناس شيئا، فإن أحسنوا فلأنفسهم وإن أسأوا فعليها. ونورد هنا حديثا، حديث البراء، وأصله في الصحيحين وجاء عند أحمد وأصحاب السنن وسنده صحيحة تأسيا بما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره، ولأن في ذلك عبرة وموعظة، وأيضا يعرف الإنسان هذا المصير الذي سيمر بنا جميعا وسنتجرع كأسه. يقول البراء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، خرجوا معه إلى البقيع في جنازة رجل من الأنصار، فلما وصلوا إلى المقبرة وجدوا القبر لم يلحد بعد، يعني قد حفر لكن بقي اللحد، واللحد هو أن يلحد في طرف الجدار من جهة القبلة، تنحت من أسفل بقدر بدن الإنسان حتى يدخل الجسم فيها ويوضع اللبن من ورائه. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، هذا إشارة إلى السكوت ما في كلام، كالإنسان الذي على رأسه طير ولا يريد الطير يطير، ما يتحرك ولا يتكلم، هذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ينتظرون أمره. قال: وفي يده عود ينكت به الأرض، بيده عود النبي صلى الله عليه وسلم ينكت يطعن فيه في الأرض، فرفع رأسه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة، هذا فيه إثبات عذاب القبر يا أخي، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات عذاب القبر. قال ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حنوط الطيب، نوع من الطيب، حتى يجلس منه مد البصر، يجلس من هذا المحتضر الذي سيموت مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، عند رأس المحتضر، فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء بسهولة ويسر، كما تقطر قطرة الماء من فم القربة ما تستطيع تمنعها، بيسر وسهولة. اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها الملك، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، أي الملائكة الذين نزلوا من السماء بيض الوجوه، لم يدعوها في يده طرفة عين، فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. انتبهوا، حسنوا أسماء أولادكم، اختاروا لهم أسماء طيبة حسنة. الاسم ما ينتهي في الدنيا، يبقى مع العبد حتى يوم القيامة. يا فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. فحسنوا الأسماء، وإياكم بالتأثر بالأسماء التي ليست من أسماء الإسلام وأهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يقول لا، بس أخي مسمي عبد الله، أخي فلان مسمي عبد الرحمن، أخوي عبد الله سمي عبد الله، ما في مانع سمي عبد الرحمن. والتعبيد لله عز وجل، تسمية أيضا باسم محمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيقال فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله. يعني ما علمك هنا؟ يعني من أعلمك؟ كيف علمت ذلك؟ وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. هذا المؤمن، هذا المؤمن، هذا الذي يعمل الأيام هذه يا أخوان بطاعة الله في هذه الدار الآن. العمل، صلاتك هذه، حضورك في هذا المسجد، حضورك مجالس العلم، صدقاتك، قراءة القرآن، غير ذلك، يأتي على صورة رجل إليك في قبرك. لكن إن حسنته اليوم حسن غدا. فالمؤمن يأتيه على هيئة رجل حسن الوجه طيب الريح، منذ أن يراه يستبشر خيرا، من أنت أيها الرجل؟ وجهك وجه يبشر بالخير. فيقول أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح الذي كنت تعمل. أنت تحدد جليسك هذه الأيام. أيضا في من الهوائد يا أخوان أن المؤمن يثبته الله عند السؤال، وهذا هو تفسير الآية، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بكثرة الشهادات ولا بالفصاحة والبلاغة ولا بالعمل الصالح، قدم تجد. ولهذا سيأتي الآخر ماذا يقول؟ يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود قيل هي حديدة لها رؤوس معقفة إذا أدخلت في الصوف المبلول، صوف الشعر إذا وضعته في الماء مبلول بللته بالماء ثم أدخلت الحديدة فيه وأردت أن تخرجها، كيف تخرج؟ تخرج الكثير معه، ليست لا تسيل كما تسيل القطرة في في السقاء بالنسبة للمؤمن. وقيل السفود، السفود هي شوكة معروفة ذات أشواك، إذا أدخل دخلت الشوكة في الصوف المبلول ما تخرج إلا وقد أخرج معها الكثير، يعني تنزع روحه نزعا شديدا نعوذ بالله. قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح لها فلا يفتح لها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقيم الساعة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهم بهذا اللفظ المطول. وهذا الحديث له ألفاظ كثيرة وزيادات، منها أن العبد المؤمن بعد أن يسأل ويجيب يفتح له باب إلى النار في أول الأمر، فيقال انظر هذا مقعدك لو عصيت الله، فيغلق ويفتح له باب إلى الجنة. وهذا يكون أعظم في النعيم لما يرى أن الله سلمه من هذه النار، يزداد اغتباطه وسروره. ويقال للكافر في أول الأمر يفتح له باب إلى الجنة، فيقال هذا منزلك لو أطعت الله، فيغلق ويفتح له باب إلى النار حتى يكون حسرته أشد وأعظم. وجاء أن الكافر يضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها من على وجه الأرض إلا الجن والإنس رحمة من الله بنا، ما تعد نعم الله علينا يا أخي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر نحو مما أسمع، لكن لو سمعنا صيح المعذبين وعويلهم وبكاءهم ما دفن أحد أحد، ما ارتاح أحد، ولا ضحك إنسان، وما تلذذ بشيء في هذه الدنيا. هذا من رحمة الله أن حجب عنا ذلك. وهنا نكتة لطيفة، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقيل له ما بالنا الدواب إذا مرضت نذهب بها إلى قبور المسلمين فلا تشفى، ونذهب بها إلى قبور الكفار فتشفى. طبعا هذا ليس إقرار لهذا الفعل، لكن هو يسألونه لماذا الكفار تشفى الدواب إذا ذهبنا بها إلى قبورهم والمسلمين ما تشفى؟ الشيطان يدخل إنسان مداخل. فماذا قال؟ قال نعم، تذهبون بها إلى قبور المسلمين فلا تسمعوا شيئا ولا تشفى، وتذهبون بها إلى قبور الكفار فتسمعوا صياحهم وعذابهم فتفزع وتخرج كل ما في بطونها فتشفى عند ذلك. فتظنون أن هذا كرامة لهؤلاء الكفار، وهذا يعني مصداق ما سبق في الحديث السابق، فيسمع صياحه صيح صيح يسمعها كل أحد للجن والإنس. وهذا أمر معروف ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، لا أدري هو الروح أو غيره، آثار كثيرة عن السلف أن تكون دابته بعيدة عنه ثم تفزع الدابة وتأتي تجري بسرعة ولا يدري ما يرى شيء. يقول ليس بعيد أنها سمعت الصياح معذب ففزعت منه وأنت لا تسمع. المؤمن يا أخوان في الحديث الذي مر يفسع له قبره مد بصره، هذا أول نعيم الآخرة. كم مد البصر؟ كم كيلو؟ 20 كيلو؟ 25؟ أقل أكثر؟ أين تجد في الدنيا قصر واحد طوله 25 كيلو؟ الدنيا كلها لا، حتى الأغنياء والتجار والكبار، هذا أول منازل الآخرة، قصر مد البصر أو مكان مد البصر. والخلاصة ما دمنا مهملين يا أخوان، ما دامت أرواحنا في أجسادنا، ما دمنا نستطيع أن نستزيد من الحسنات بإذن الله ونتخلص من السيئات بالتوبة والاستغفار، ما زلنا نستطيع أن نستقيم على دين الله وأن نحذر من معاصيه، فالبدار البدار والنجاء النجاء، قدموا لأنفسكم. وهذه هي ثمرة العلم بالنصوص يا أخوان، وهي ثمرة مجالس العلم. الإنسان يعتبر، لأن الإنسان إذا كان ما يسمع العلم ولا يغشى مجالس العلم لا يسمع إلا كلام من يغفلونه عن الآخرة، كلام أهل الدنيا، اشتر سيارة كذا، بيت فلان جميل، مزرعته جميلة، الدنيا، الحديث كله عن الدنيا، والقلب يعكس ما يسمع، القلب يتأثر من العينين والأذنين، ماذا رأت العين وماذا سمعت الأذن، وما أكثر ما تسمع الأذن يؤثر على القلب. فينبغي الإنسان يعتني بقراءة القرآن مع التدبر، لأن قراءة القرآن تحيي القلب، تعظه مواعظ عظيمة، يكثر من ذكر الله، يجالس أهل الخير وأهل الصلاح. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قبل أن نبدأ بتفسير الآية اللاحقة أذكر بأن الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أفاد وأجاد على عادته وأكثر من ذكر الأحاديث التي تتعلق بما يكون الإنسان عند الموت وذكرنا طرفا منها فذكر 18 صفحة تقريبا كلها أورد الأحاديث الواردة وأورد طرقها ورواياتها فهو مرجع عظيم في جمع الأحاديث والنصوص الواردة المتعلقة بذلك في موطن واحد كما لو أراد الإنسان يلقي محاضرة أو درسا أو موعظة هذا موضع عظيم عند ابن كثير جلب فيه الأحاديث الكثيرة من أمهات الكتب ومن بطون المصنفات جمع لك في موضع واحد رحمه الله وأعظم له الأجر والثواب. يقول الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الرؤية هنا يحتمل أن تكون رؤية بصرية لأن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار هم كفار قريش وقيل هم رؤساء كفار قريش فيحتمل أن الرؤية هنا بصرية لأن النبي رآهم. فالله جل وعلا يقول لنبيه وهذا استفهام على سبيل الإنكار عليهم ألم ترى إلى الذين بدلوا وهم كفار قريش أو رؤساء كفار قريش بدلوا نعمة الله كفرا. ونعمة الله على ما ذكر ابن كثير وغيره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أنعم عليهم بهذه النعمة العظيمة وهو بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الذي جعله الله رحمة للعالمين فبدلوا هذه النعمة بدل أن يؤمنوا به ويتبعوه ويتعظوا ويعملوا بما جاء به كفروا فلم يؤمنوا به وصدوا عن دينه بل وأغروا أتباعهم وضعفاءهم بذلك بالكفر به ومعاداته فأحلوا قومهم دار البوار. أحلوا قومهم أتباعهم دار البوار والبوار هو الخسارة والهلاك والمراد بها نار جهنم كما فسرها في أول الآية التي تليها لكن بوار دار خسار وهلاك وهي دار جهنم ولهذا قال جهنم يصلونها جهنم تفسير لدار البوار دار البوار التي هي جهنم نعوذ بالله. وهذا القول لا شك في صحته ولكن ذكر بعض المفسرين أن نعمة الله أعظم فيدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا ويدخل فيها نعمة إنزال القرآن ويدخل فيها نعمة الإسلام ويدخل فيها نعمة الأمن لأهل مكة ويدخل فيها نعمة الرزق يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وغيرهم يموت من الجوع فهذه النعم ما شكرها كفار قريش بل كفروها وأيضا حملوا أتباعهم على الكفر بهذه النعم فأحلوهم دار البوار والهلاك. قال جل وعلا جهنم يصلونها هذه هي دار البوار جهنم يصلونها أي يدخلونها ويصطلون بنارها نعوذ بالله وبئس القرار أي بئس المستقر الذي يستقرون فيه بعد مماتهم. ثم قال عنهم مبينا شيئا من أوصافهم السيئة وأعمالهم القبيحة وجعلوا لله أندادا والأنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل والنظير والمراد أنهم جعلوا لله شركاء فعبدوا الأوثان والأصنام وجعلوها شركاء لله يدعونهم يصرفون لهم عبادتهم ويذبحون لها وينذرون لها ويدعونها من دون الله، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، ليضلوا غيرهم، فهم جعلوا الأنداد لأجل أن يضلوا عن سبيله، عن الطريق الموصلة إليه وعن صراطه المستقيم وعن دينه، ليضلوا غيرهم وهم أتباعهم. وبهذا قرأ جمهور القراء ليضلوا بضم الياء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ليضلوا، ليضلهم، والقراءة الأخرى ليضلوا، وكلاهما حق. فهم جعلوا الأصنام شركاء لله أندادا لأجل أن يضلوا عن الصراط المستقيم، لأن من جعل مع الله إلها آخر فقد ضل الصراط المستقيم. وأيضا هم يضلون أتباعهم ويعظمون لهم هذه الأنداد وهذه الأصنام حتى يدعوها ويعبدوها من دون الله، ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذا تهديد ووعيد شديد، وفيه إشارة إلى قلة ما هم فيه من ملاذ الدنيا. تمتعوا، متاع قليل، الدنيا متاع. الآية الأخرى أخبر أنها متاع قليل، أنها غرور. قل تمتعوا، إذن مع ما هم فيه من الشقاء والتعب وقلة العيش ونكد الحياة، هذا أحسن متاع لهم إذا نظر إلى ما بعده، فإن مصيركم إلى النار. ولهذا جاء في الأثر الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر. فيقال أنه يعني طرح على الحافظ ابن حجر، واعترض عليه يهودي وهو يمشي، كان قاضي القضاة، كان راكبا دابته والناس حوله، فاعترضوا يهودي قال: تقولون أن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، ألا ترى ما أنت فيه من الأبهة والنعيم وما أنا فيه من الشقاء والفقر؟ قال: نعم، بالنسبة للآخرة فالدنيا سجن لنا، فأنا الذي أنا فيه الآن لا يسوي شيئا مع ما في الآخرة إن كنت من أهل الجنة، وأنت ما أنت فيه من الشقاء لا يسوي شيء من عذاب النار إذا دخلتها يوم القيامة. فألجمه حجرا. ولهذا الله قال: تمتعوا، يعني متاع قليل. فإن مصيركم أي مآلكم وما تصيرون إليه ومرجعكم إلى النار وبئس المصير. وهذا فيه من التهديد والتخويف ما تتقطع له قلوب أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قل لعبادي، أي يا نبينا، قل لعبادي. هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم، لأن العباد، إضافة العباد إلى الله قسمان: إضافة خلق، فالخلق كلهم عبيد الله، وهي إضافة عامة، وإضافة خاصة تقتضي التشريف والتكريم، وعباد الرحمن عبادي، إضافة تكريم وتشريف للمؤمنين. قل لعبادي اسمعوا وصية الله لكم التي أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقولها لكم، اسمعوها. يقيم الصلاة، قل لعبادي الذين آمنوا، الذين صدقوا وأقروا وآمنوا بما يجب الإيمان به، يقيم الصلاة، وهو الإتيان بالصلاة خالصة لله لا رياء ولا سمعة، في وقتها، ما ينام عنها ويجمع صلاتين أو ثلاثة أو أربع إذا كان نائم، مع جماعة المسلمين في المساجد، كاملة الشروط والأركان والواجبات مع ما تيسر من السنن. هذا هو إقام الصلاة، الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين، أي في المساجد، قد أكمل شروطها وأركانها وواجباتها وما تيسر من سننها. قل لعبادي يقيموا الصلاة، قل لعبادي الذين آمنوا. فيقول الله جل وعلا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وصية الله لنا أن نقيم الصلاة وأن ننفق من رزقنا، لا رزق الله هو الذي رزقنا إياه، هذا المال الذي عندنا ما هو بقوتنا ولا بحولنا، لو كان بالقوة والشدة لوجدت الشباب أغنى من الشيب، لكن تجده شاب ما فقير وإنسان آخر. إذن الرزق من الله يا أخوان. طيب لماذا لا تجود نفوسنا والرزق من الله؟ رزقنا فأخرجوا من هذا الرزق يا أخي، لماذا تشح عليه؟ هو الذي ساقه إليك ورزقك إياه. ولاحظوا دقة التعبير ولطافته، قال مما رزقناهم، نحن الذي رزقناهم إياه، فإذا هم ينفقون من رزقنا الذي وهبناه لهم حتى يخف على النفس. صحيح هو رزق الله أعطاني الله إياه، إذن فلتجد نفسي فيه أو بشيء منه. وهذا دليل على أهمية هذين الأمرين، وهما يعني دليل على أهمية إقام الصلاة والإنفاق مما رزق الله جل وعلا أي الصدقات، على أهمية ذلك في النجاة من يوم القيامة، من يوم لا بيع فيه، ما فيه بيع وشراء، هذا الإنسان يبيع ويشتري ويحصل مالا يفتدي به، لا فداء ولا خلال، جمع خلة أي مصادقة، ما في صداقة، ما في ولي يتولاك يدافع عنك ذلك اليوم. يوم القيامة العمل لا ينفع فدية، ولا لو افتدى بملء الأرض ذهبا لا يقبل، وليس له ولي من دون الله ولي ولا نصير يتولاه وينصره ويدافع عنه. ما الذي ينجي في ذلك اليوم؟ أقم الصلاة وأنفق مما رزقك الله، أقم الصلاة وأنفق مما رزقك الله، هذا هو سبب النجاة. ولا يعني الإنفاق في سبيل الله في مما رزق الله أنك تخرج مالك كله، لو تخرج كل يوم ريال واحد خير عظيم إذا كان لله خالصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، حبة تمر واحدة تشقها شقين، تأكل شقا وتعطي المسكين شقا يقيك الله به من نار جهنم. الريال كم تمرة يأتي بها؟ تمرات وليس تمرة واحدة. فلا تحقرن من المعروف شيئا. ثم بعض الناس يقول إما إنك تنفق شيء يسوى ولا لا تنفق، الريال وش ينفعه؟ مو بصحيح، بل كان بعض السلف لا يخطئه يوم إلا ويتصدق، فكان بعض الأيام يأتي يتصدق ببصلة، فقيل له رحمك الله وش ينفع بصلة وش تنفع؟ قال ما وجدت في بيتي إلا هي فتصدقت بها، وقد عاهدت ربي على أن أتصدق كل يوم. نحن نجد خيرا كثيرا يا عباد الله، هذا من أسباب النجاة. شوف ماذا قال الله الرحمن الرحيم لنبينا الذين هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. اسمعوا هذه النصية، هذه الوصية وهذه العظة، واعملوا بها يا عباد الله حتى تنجو من ذلك اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلال، ما فيه بيع، هذا الإنسان والله يشتغل ويبيع ويشتري ويكسب مال ويفتدي، أو له صديق أو ولي يستطيع أن ينفع ويدافع عنه، لا، إنما هو العمل. في أسئلة؟ ثم قال جل وعلا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يمتن الله جل وعلا علينا، وهذا للتذكير بالنعم. الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض، أي أوجدهن وفطرهن على غير مثال سابق، فخلق السماوات والأرض وما فيهن، وهذا دليل على قدرته، وأن من كان بهذه المثابة فهو المستحق أن يعبد ويعظم ويجل جل وعلا. الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، والسماء المراد به هنا السحاب، لأن كل ما علاك لغة، كل ما علاك فهو سماء، فسطح السقف الذي فوقنا الآن هذا سماء بالنسبة لنا، فالمراد به السحاب. فأنزل من السحاب ماء، فقط أنزل الماء؟ لا، فأخرج به من الثمرات. فقط أخرج به النبات المثمر؟ لا، رزقا لكم. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نعم الله ما تعد ولا تحصى. لو شاء الله أمسك الماء كيف نعيش؟ لو شاء الله وجاء بالماء فجعله مغرقا لنا، لو شاء وجاء بالماء ولكن لا ينبت شيئا، لو شاء وجاء بالماء فأنبت به شيئا لا ينفعنا، نبات ضار مثل الحنظل وغيره. هذه نعم عظيمة كلها تدعو إلى أن يعظم العبد ربه ويشكره ويقع في قلبه الشكر في قلبه يا أخوان، لأن الشكر يكون بالقلب بالاعتراف، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح، يتصدق يعطي يشكر هذه النعمة. قال وسخر لكم الفلك، وهي السفينة أو السفن، ومعنى سخرها ذللها وطوعها، تجري في البحر